يمنع عم حمادة ولا ايه؟ قال تاني بعد كل ده انا اهل عم اللي حب جميل عالروي عالروي عالروي عالروي عالروي عالروي عالروي عالروي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم اللي هيقوم يقف ده هو ده اللي جنب راسه من السماعات موصلة اخر الطريق. اللي هيقوم يقف هو ده اللي جنبه راجل قال تاني بعده مش كله ده راح العين وابتدت كده العدوله مش كله ده راح العين مش كده الحب التاني وانا انا ارفع ايدك يابا قال تاني بعده مش كله ده راح العين قال تاني بعده مش كله ده راح العين فكري كريم سكت قلبي شريف شايف الست يا حالة انت ولا حرام احمد جرح الاحزان قال لك وشك او سك بالصبر او سك بالصبر او سك بالصبر قلبني بعد كل ده معي عم او سك بالصبر قال تاني بعد يوم تاني مالكم ما تصلوا على النبي كده قال تاني بعد يوم مش كده انت معايا يحكي من حب شديد هتسمع مغادري مغادري مغادري تعبنا من المشا مغادري مغادري لبينا كتير وقسينا مشوار الغربة طويل مغادير مغادير مغادير تعبنا من المشاوير مغادير مغادير مغادير تعبنا من المشاوير رحنا صال الحجر ولقينا ارفع ايدك مغادير مغادير مغادير تعبنا من المشاوير تعبنا يابا ولفينا مشوار الغربة طويل مغادير مغادير مغادير تعبنا في المشاوير مغادير مغادير مغادير تعبنا لا تقرب لا تبعدي لا تعصبي لا تزعلي محتاجة قرب ولا بعد حد جاي احد بيه محتاج اقربك ولا اللي حبه ما يرفع ايده فوق شعبيات اوفيشال.